وفيه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض، قال: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير. جدال ومعاذير، جدال أي المذنب العاصي يجادل عن نفسه، وأيضا يبدي المعاذير، يبدي المعاذير عن ذنوبه وعما وقع فيه من أخطاء. فجدال ومعاذير، عرضة جدال وعرضة معاذير، يعني لكن ليس هذا لكل أحد، هذا ليس لكل أحد. ولهذا تقرأ في سورة المرسلات، يقول الله سبحانه وتعالى: هذا يوم نعم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذا ليس لكل أحد، ليس لكل أحد، وإنما لبعض المذنبين أو صنف من المذنبين، وإلا هناك منهم من شأنه كما قال الله: ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قال: وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه أو آخذ بشماله. وفي سورة الحاقة وفي سورة الانشقاق ذكر ما يترتب على هذا وهذا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.